الهدى وطريق الحقاريم الضلالة إلا كتب الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن حرم زينة الله الذي أخرج لعباده من طيبات من رزق وهي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإثمه البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تشركوا قالوا ما تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لا دخلها حتى إذا ربوا فيها جميعا قالت أخرام الأولى من بناها أولئك يظلون فآتهم عذاب الأخر من النار قال لكل ذر ولكن لا تعلمون وقالت كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يتجلوا في الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدور الإبل جريم كثير النار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق ونودوا أنكم جنتهم اصرفوها بما كنتم تعملون ونادى يا أصحاب النار أحمد أجدامنا وعبدها ربنا حق الباب ونشكرنا وعبد ربكم حقا قالوا نعم فأذن المؤذن بينهم أن عبد الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويحبون النار ويشكرون بها كذلك كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف حجاب يعرفون كل من سيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون أنفسهم ما يقالون أنا أنفسكم وما أنتم مستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اليوم أنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا به يجعلوا لنا أورد من بلغ الذي كنا نعمل فخسروا أنفسهم وضلالوا ما كانوا يفترون إن أردكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي النهار يطلبه حديد فاشتر القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له خلق ولا أمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن أكبر الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح ينصر من رحمته حتى إذا أقل السحاب استثقال استثناء إلى أجل ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج المرجى لعلكم تتذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نبتا كذلك نصرف لآيات القوم يشكرون لقد سمع نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبكم أحجاب أرضكم من ربكم على رجل منكم لكم ولتتقوه ولعلكم ترحمون فاكتبوه فأنجيناه الذين معه في الحكم وأخر الذين كتبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبكم ربكم على رسول منكم ليذلكم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بخلق إصلاح واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأتيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تنسوها بسوء فلا يأخذكم عذاب أليم واذكروا إجعلكم خلفاء من بعد عاد وبقاكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استكبروا منا فأخذتم الرشفة وأصبحوا في دار جاثمين فتولى عنه فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون